Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ve terahhamme tehennana ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin attahirin. Allahümme allimna ma cehilna dekirna ma nesina ve sehlana ve barik hikmetik ve enşur aleyna rahmetik ve alina min şeytanirracim. Ve gfir lana ve li validina ve meşayikhina fid din ve zidna ilmen ila ilmina ya del celal ve l-ikram ve enfana bima allamtena ve allimna ma enfana. Allahümme gnina bil ilm ve zeyyinna bil hilm ve kirmina bil tegva ve ahlana bil afiye. قال المؤلف لازمنا في سورة يوسف عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. لا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما. قلنا قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قلنا يعني قالوا المفسرين لماذا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ قالوا أن البعض قال أنهم لما سمعوا التفسير أنه بهذا الشكل قالوا بلا نكذب ما هي رؤيا ولا رأينا شيء. قال انتهى هذا فسرنا لكم اللي طلبت هذا تفسير ما ذكرتموه. نعم قالوا هل هو وحي التفسير أو هو من مجرد نبوءة وكذا فاختلفوا ولكن الأكثر قالوا لا إنه ما هو وحي هو مجرد أن الله قد علمه هذا العلم أتى الله سبحانه وتعالى هذا العلم ولذلك أنه قال وقال الذي ظن أنه ناجم منهما لأنه لو كان وحي ما كان قال ظن إلا إذا أخذنا الظن قال بمعنى اليقين كما هو في القرآن ورد آيات كثيرة الظن بمعنى اليقين وظنوا أنهم واقعوها في قول الله سبحانه وتعالى. وقال للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي أفاد أنه يسقي ربه خمرا وسبب ظنه لنجاته ظهور رضا الملك عنه اذكرني عند ربك عند سيدك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر يوسف ربه كما أمره فأضيف الذكر إلى ربه اختصارا لوضوح المعنى من السياق. فلبث في السجن بضع سنين اشتهر في تفسير البضع بما فوق الثلاث إلى السبع أو إلى التسع أو إلى العشر. وقال للذي ظن أنه ناج منهما هنا يقول بعض المفسرون وقال أي يوسف عليه السلام بعضهم والبعض يقول لنا الآخر للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال هنا هل يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله في الشدائد؟ قالوا الشريعة نعم ما يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله لكن لا يستوى الناس في هذا فإن المخلصين والصديقين والأنبياء ليس لهم على المعروف إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والثقة في الله سبحانه وتعالى المطلقة. فلذلك قال أخذ على يوسف في هذا. لذلك في بعض الروايات ما أدري إيش صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لو أن يوسف لم يقل هذه الكلمة لما لبث في السجن هذه السنوات كلها. ولكن قالوا لأنه قال ذكرني عند ربك بعضهم حتى قال في كلمة ربك أنها كانت معناها ورد في القرآن أن الرب بمعنى السيد أو بمعنى المالك. فأما قالوا ذكرني عند ربك كأنه يعني لجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يجب أن يكون من يوسف كصديق وكنبي إلا أنه يكون إلى الله سبحانه وتعالى فقط. ولكن عندما قال لهذا الرجل قال لأنه ظن أنه ناجم منهما أما أنه ظن يقين أو ظن بمعنى المقارب للعلم قال نعم إذا وصلت إلى عند ربك فاذكرني عند ربك. لا قد هو طالع قد قال قد هو عند الخروج لأنه قال الذي ظن أنه ناجم منهما لأنه نجي بعدها بعد ثلاث أيام قلنا أمس أنه بعد ثلاث أيام جاء أمر الإطلاق جاء أمر إطلاقه. نعم فيوسف يقول له يقول ذكرني عند ربك على هذا المستعان بغير الله سبحانه وتعالى. نعم ويقال أنه لحقه إلى عند باب السجن وقال لما تأكد من خروجه فقال اذكرني عند ربك اشرح لي سيدك أنني أنا مظلوم أنا ظلمت من إخواني وأنا ظلمت في هذا الوضع اللي أنا فيه وأنا ظلمت من قبل هذه المرأة وهؤلاء النسوة فأنا لم أرتكب شيء من هذه الأشياء التي أدخلت السجن بسببها يعني. فاشرح له هذا الشيء حتى أنه ينظر في نعم ينظر في مظلمتي هذا لازمنا في يوسف. نعم وقال الذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان أنسى من الشيطان؟ قال المفسرين أنه أنسى يوسف. هنا البعض المفسرين قال أن الشيطان أنسى يوسف أن لا يعتمد إلا على الله، فكأن يوسف سهى أو غفل في هذه اللحظة التي فيها قال اذكرني عند ربك، وكأن الشيطان وسوس ليوسف عليه السلام أن يأتي إلى هذا الرجل ويطلب المعونة من هذا الرجل عند السيد بدلا من أن يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. والآخرين مفسرين آخرون قالوا لا، المعنى في هذا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أن الشيطان أنسى هذا الرجل أن يذكر سيده بموضوع يوسف عليه السلام، فهذا تفسير وهذا تفسير يعني. نعم، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند نعم لربه كما أمره، فأضيف الذكر إلى ربه اختصارا لوضوح المعنى من السياق. فلبث في السجن بضع سنين. قال بعد هذا، بعد أن طلب هذاك نسي على رواية من قال، وأن يوسف عليه السلام ندم كبير وبكى بأنه يعني في هذه اللحظة، ولذلك قال كان في بعض الروايات وما أدري صحتها، وأغلبها قلنا أغلب كل قصص الأنبياء أغلبها إسرائيلية، يعني ما بثقة في الأحاديث التي ترد في قصص الأنبياء. فقال البعض أنه لما قال كذا كان الأصل قال أنه كان قد على وشك أن يطلق، لأنه قد أمضى في السجن سنتين، وبعضهم قال قد أمضى 5 سنوات، وكان قد على وشك أن ينتهي. فلما قال هذا مدد له من يعني أوكلها الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشخص، فلبث في السجن بضع سنين. نعم، فقال قيل أن هذا لأنها استعان بغير الله سبحانه وتعالى، لكن قلنا دائما نكون في حذر في الأحاديث الإسرائيل اللي في قصص الأنبياء، لأن أغلب الإسرائيلية دخلت فيها، لأن نحن نتحدث عن نبي، عن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني ما احنا نتحدث عن أي شخصية. نعم، ونبي خالص لله سبحانه وتعالى ضحى من صغره وهو في سبب هذه النبوة. نعم، فأنساه الشيطان فلبث في السجن بضع سنين. قالوا أن البضع هو من 3 إلى 7 عند العرب، وبعضهم قال من 3 إلى 9. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. السنبلات جمع سنبلة، اللي نسميها سنبلة القمح أو سنبلة الشعير، أو وهي ما يبدو في الزرع ليكون فيه الحب. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لم يكلفهم ما لا يعلمون، وعبر الرؤيا أي فسرها بما يناسب ظاهرها، أي إن كانت عادتكم أن تعبروا الرؤيا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، يعني الآن قد هو يتكلم مع المستشارين حقه والوزراء حقه، قال أنا رأيت رؤيا، والحقيقة أنها رؤيا يعني أثارتني، ورؤيا أوجبتني أتفكر فيها، ما هي رؤيا، قد تأتي رؤيا عابرة لنسميها ألغاث أحلام هذه، لا، لكن أحيانا قد تأتي رؤيا تثيرك وتجعل منك تبحث عن تفسيرها، أنك رأيت فيها شيء أو فالملك يقول أنا رأيت رؤيا يعني أوجدت لي شيء من التفكير، لابد أن أبحث عن معناها، وهي أني رأي نعم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وأخر نعم 7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم، إذا أنتم لديكم الخلفية والخبرة في تفسير الأحلام والرؤيا وكذا، فعبروا لهذه الرؤيا، هذا قد مشيئة الله سبحانه وتعالى. قالوا أضغاث أحلام. ليش قالوا أضغاث أحلام؟ لأنهم ليسوا علماء بالرؤيا، ليسوا متخصصين في تفسير الرؤيا، ما هم مثل اليوم لو تجي تسأل أي واحد في الطب في الهندسة في الدين في الفقه في المواريث في الرؤيا على طول يجيبك، ما عنده مشكلة، الفتوى جاهزة في أي مجال من العلوم، ما عندها مشكلة. هذولا قالوا هذه أضغاث أحلام، إحنا ما عندنا خلفية، وما كنا بتأويل الأحلام بعالمين، يعني إحنا أعطيناك الآن ما. ولذلك أن في الشريعة من قال لا أعلم فقد أفتى، وويل يعني لقوم أو كذا أو كذا لا يعرفون كلمة لا أعلم، يعني لأن الذين لا يقولون بلا أعلم معناها أن الجهل كله معشعش معهم، لا يوجد شخص يعلم كل شيء ولا يوجد شخص محيط بكل شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مسألة عندما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، في رواية أنه يعني لما رآهم في المدينة يعني مكان ينتشر فيه النخيل أكثر ما فيه النخيل، فكان يراهم صلاة وهو من مكة صلاة الله عليه وعلى ما فيها شجر من أصله في مكة، ولذلك لا يوجد الخلفية عن صاحب مكة كما عند صاحب المدينة، هذا صاحب مزارع وصاحب بساتين وهذا ما عنده شيء في مكة إطلاقا، يعني لا يوجد فيها أي شيء في واد غير ذي زرع قال الله سبحانه وتعالى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله ورآهم يؤبرون اللي نسميه احنا يفقطوا أو يهيئوا النقل، قال يعني لو تركتوهم يعني المسألة عادية الله يعني، قالوا يا رسول الله خلاص تركنا فما أطلع شيء في ذيك السنة ما له، قالوا والله يا رسول الله نحن ما سوينا له التأبير، يسموه التأبير أو التلقيح بمعنى التلقيح، قال إذن أنتم أعلم بشؤون دنياكم مني، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإحنا والله لو جيت تفتي الواحد تستفتي الواحد في كل شيء، إني يفتح لك فتوى في كل شيء، لا يمكن أن يقول واحد منا لا أعلم، مشكلتنا في هذه وهي العلم، عندما يأتي إنسان ويقول لا أعلم، هذه قمة العلم، يقال أنه سئل الإمام الشافعي أو أبو حنيفة أو الإمام أبو حنيفة وكذا، أنه سئل في 40 مسألة، الظاهر أجاب على 2 أو كذا وقالوا 38 ما ندري وش، هذا العلم، لأن دائما العالم لا يتورع من أن يقول لي لا أعلم هذا السؤال، ابحث عن غيري اسأل غيري، أنا لا أعرف أنا لا أعلم، وهذا الصح، لأن عندما يأتي ويقول أني أعلم وجاوب غلط ارتكب الناس المصائب على أساس جوابه الغلط، حتى لا يقول لأن أني لا أعلم منها بقى يقول فلان أنه ما هو عالم، واقتحم نار جهنم بسهولة، وكان الدخول إلى جهنم بسبب هذه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث يأتي في آخر الزمان جهال يسود القوم فيسألون ويستفتون ويفتوا بجهل، فينتشر الجهل، هذا سبب الجهل في آخر الزمان، وهذا ما نحن فيه الآن، لو فتحت أي قناة فضائية من القنوات هذه المتخصصة في الفتاوى لوجدت العجب العجاب والضحك، يعني إلى مسألة الضحك حتى أن الإنسان يستلقي ويضحك، والله العظيم أحياناً أني أسمع فتوى أني أجلس أضحك أكثر مما أضحك على مسرحية مضحكة، فتاوى ما تدري منين يجيب الهنتي، يعني حتى رأيت فتاوى قذرة بكل ما تعني القذارة، يعني وكيف يتجرى هذا ويتكلم فيه ويفكي بكلام، والله العظيم الصور العظيم لو حيوان موجود أمام الكاميرا أنه يقول لا أنا ما أبكي بهذا الكلام اللي قاله هذا اللي يدعي أنه شيخ، ولذلك الآن من هب ودب قام يبكي، واللي ما يلحق الفتوى في التلفزيون لحقها في الإنترنت، واللي ما يلحقها في الإنترنت لحقها في الشارع، واللي ما يلحق المهم لا أحد يقول إن ما فلان عالم، هذه المشكلة أقول لك، ما يريد أحد يقول إن فلان ما هو عالم، لا فلان عالم، ولو والله أنه مستعد يجاوب لو أخرج من الإسلام بس أنه يجاوب لك إن هذا الجواب اللي. يعني أحيانا نسمع شيء عجيب بكل معنى الكلمة، يعني كم فتاوى مضحكة، فتاوى يمكن أنا قلت لكم يعني بعض الفتاوى أصبحت سخرية لغير المسلمين، يعني إذن هؤلاء إيش قالوا؟ نعم يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، أولا شوف السؤال منه، إذا كنتم أهل لهذا الفتوى فافتوني، قالوا أضغاث أحلام، أرادوا لفيف أحلام لا يستحق أن يطلب له تأويل، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نعترف إحنا بالجهل في هذا المجال، هذا التخصص ليس تخصصنا. نعم اعترفوا بعدم العلم بتأويل الأحلام، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، هذا اللي نجا قد هو موجود من ضمن المستشارين ومن ضمن الحاشية، حاشية الملك، نعم حاشية الملك هذا من ضمنهم، الذي قال له يوسف اذكرني عند ربك. فلما سمع الرؤيا رجع إلى السجن وتذكر يوسف أنه كان يفسر لأن كل واحد يريد أن يخدم الملك وكل واحد يريد أن يجاوب على سؤال الملك. فلما سأل هذا السؤال كلهم قالوا أبغى في أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إذن ما فيه أحد متخصص. فهذا تذكر قال لا كان في السجن وأنا كنت كان فيه يوسف يفسر لنا كل الأحلام وأحلام حقيقة، يعني المسألة مسألة تفسيرها صحيح. والدليل على أن تفسيرها صحيح أنه قال لي هذا وهنا هذا الآن عند الملك بينما صاحبي هذاك مقتول وأنتهى. إذن تذكر الرجل، إذن أنا بأقدم للملك خدمة أني أذكره، ثم أنا أتذكر أن الرجل قال لي أشرح له موضوعه عنده. فبدأت الآن الذاكرة تعود إلى السجن. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، تذكر بعد أمه يعني بعد فترة تذكر يوسف وتذكر قوله عندما قال اذكرني عند ربك، أي يشرح له معاناتي ومظلوميتي وأني أنا مظلوم في السجن بدون ذنب. نعم. أنا أنبئكم بتاويله. بس إيش فأرسلون؟ قال أنا اللي لا، شوف شوف يعني دقة عند هؤلاء، يعني قال أنا ما جاء وراح وأخذ مثل ما الآن عندنا الواحد عنده بحث في الجامعة ولا في شيء وراح المكتبة وأخذ له بحث واحد وشطب اسمه وكتب اسمه مكانه، ولا واحد جاء وعنده كتاب معين ولا عنده شيء وراح وشطب اسم هذا وحط اسمه مكانه، ولا جاء في مكان عام وكذا وفي مسألة. أنا أذكر واحد سئل أو كنا في حديث كذا فتطرقنا الكلام الإمام المنصور بالله عليه السلام عبد الله بن حمزة في مسألة ليش أنه يرى عدم جواز زواج الهاشمية غير هاشمي، فكان له تعليل سلام الله عليه. قال الأصل أن الله سبحانه وتعالى لما حرم زوجات النبي صلى الله عليه وعلى الزواج من غيره لم يحرمها بسبب أنها فلانة وأنها فلانة وفلانة وفلانة بنت فلان، لا ما حرمها بهذا السبب لأنها فلانة بنت فلان، لا حرمها لأنها زوجة محمد بن عبد الله. فإذا كان عظمة هذه المرأة من كونها زوجة محمد بن عبد الله فحرمت على الناس، فإن بنته أشد حرمة وعظمة بالاتصال به لأنها متصلة بأبيها اتصالا مطلق، بينما الزوجة لو طلقت انتهت لم تبقى زوجة محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال فمن هنا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم زوجات الأنبياء النبي صلى الله عليه وعلى آله محمد بسبب قربهن من رسول الله، فمن باب أولى أن تكون بناته محرمات على بهذا السبب. فيقول لأحد الأخوة يا أخي هذا فلان قال لنا هذا، قال الإمام المنصور بالله في كتاب الشافعي بهذا. فالبعض قد يأتي بالفكرة ويعتقد أنه يستحي أن يقول أنا قرأتها وفلان علمنيها ولا أنا، لا يريد أن يأتي بفكرة من عنده. هلا الفكرة هي في الأصل هي يعني، والإمام المنصور بالله قد ربما سمعها من غيرها من الأئمة ومن العلماء، المسألة هي مسألة لكن إحنا قرأناها في هذا الكتاب. فلذلك هذا لما قال أرسلون أنا أنبئك بتاويله، لكن ما أنا عالم، لكن أرسلني إلى العالم الذي سيعطينا المعلومة كاملة. نعم نعم. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. شوف الثقة، لأنه واثق في يوسف عليه السلام وجرب يوسف تجربة واضحة، فقال يعني أنا أنبئكم، أنا آتيكم بالعلم اليقين، انتهى. إذا كان الرجال موجود فأنا آتيكم بالعلم اليقين. فأرسلون، أرسلون أي إلى يوسف، فعنده علم تأويل الرؤيا. وصل إليه يوسف أيها الصديق، الآن يتحدث مع يوسف أيها الصديق، لأنه ما هو ذاك بدأ عنده قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار، إنما أنا نبي وأنا كذا، خلاص أعطاه وأنا صديق وأنا كذا وكذا. فأتى هذا على طول يوسف أيها الصديق، أي أننا مصدقين كلامك ومؤمنين بكلامك وواثقين ثقة تامة بما ستقوله لنا، لأنه ما قال ما هي الرؤيا ونحن سنصدقك، لا قال أنت مصدق ففسر لنا الرؤيا. نعم لا يعني يوضح له. شوف عندما تأتي أنت الآن تذهب إلى شخص متخصص أن تقول أبغى طبيب استشاري أو طبيب متخصص، تقول له يا دكتور إيش المشكلة إيش الحل؟ يعني خلاص ما عاد إحنا في مجال نحن نشكك هل هو صح أو هو غلط. لكن إذا جيت إلى دكتور أي الله اليوم عدم ذلل، يقول لا بنشوف دكتور ثاني نزيد نتأكد أكثر، ويا دكتور نبغى إشاعات نبغى تحاليل نبغى كذا. لكن إذا جيت أنت وصلت إلى المتخصص اللي أنت عندك ثقة فيه خلاص انتهى. فهذا أتى وعنده ثقة في يوسف عليه السلام أنه صادق. يوسف أيها الصديق قدم الاعتراف، يوسف أيها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. أخبرنا بتأويلها. هذا نقل كامل الرؤيا بدون أي تحريف أو زيادة أو نقصان إلى يوسف عليه السلام. قال هذا ما سمعناه من الملك، هذه الرؤيا رآها الملك بالنسبة لنا افتنا فيها. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، حتى لأنها إحنا قلنا الأولين قالوا إحنا ما نعلم تأويل الأحاديث. ترغيب ليوسف في تأويل الرؤيا ليعلمها الناس لما في ذلك من مصلحة للناس. قال تزرعون 7 سنين دأبا دائبين لا ينقطع زرعكم لجذب أو نحوه، بل يستمر في أوقاته طوال 7 سنين. هذا الأول، أن زرعكم يستمر على ما أنتوا عليه وفي خير. فما حصدتم فما قطعتم من الثمر فذروه في سنبله، لا تخرج الحب لا تخرج الحب من السنبلات إلا قليلا مما تأكلون في 7 سنوات هذه. قال ما حصدتموه فضعوه في مخازن الحب، خلوه احتفظوا به اتركوه في نفس السنابل، لكن خذوا منه ما تحتاجوا إليه، ما تحتاجوا ما هو ما تسرفوا، لأن سيأتي عليكم وقت تحتاجوا، لأن الإسراف دائما والتبذير دائما يؤدي إلى عكسه، يؤدي إلى الضيق، يؤدي إلى الجذب. أنتم مقدمين على 7 سنوات شداد، لكن احتاطوا لها من الآن، من هذه أول هذه السنة ابدأوا أنكم تهيئوا أنفسكم للسنوات القادمة عليكم. نعم. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد لا زرع فيها ولا مطر يرفع الشدة، يعني جذب، يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي تأكلون فيهن ما أحصنتم وحفظتم لهن في السنين 7 الأولى. فتأتي عليكم 7 بعد هذه 7 لا مطر ولا شيء، يعني ولا زرع ولا شيء، ولكن ما حصدت يعني الشيء الذي أنتم احتفظتم به سينفعكم في هذه 7 سنوات. فجهزوا أنفسكم لهذا الشكل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يرزقون وتكشف عنهم الشدة وفيه يعصرون لكثرة الفواكه التي يعصرون منها مثل العنب. لاحظوا عندنا كلمتين، 7 سنين وعام، هنا ما هي المسألة، يا يقول سنين يا يقول أعوام، لكن قال هنا 7 سنين شداد ثم يأتي بعدها عام. قالوا دائما إذا أتت كلمة السنين في القرآن فهي معنى الشدة والعياذ بالله، وإذا أتى العام فمعناها الرخاء والنعمة. نعم، في كلمة السنين وفي كلمة العام، وعليك أن ترجع للقرآن وتتأمل فيه. دائما إذا أتت السنين فمعناها في الشدة، وإذا أتى بمعنى العام فمعناه في الرخاء والأسهل يعني. وقال الملك ائتوني به، قال ما عندي وقت، هذه معادلة كيف نسوي 7 نأخر 7، أنا ما أنا بجالس أفعل كذا، أنا ما أنا فاضي، أبغى من يقوم بهذا العمل، أبغى من أولا يشرح لي هذا الوضع كيف اللي أنت آتوني به، أنا أريد ما دام المسألة مسألة فيها مشكلة على الرعية كلها وعلى الوطن كله، الوطن كله معرض للمصيبة 7 سنوات، ما هنا سنة نتحملها، 7 سنوات كاملة، إذا أثني بحني أتأكد منه. نعم وقال الملك ائتوني به ليوسف ولعله أراد أن يبقيه لديه لتأويل الأحلام. فلما جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك. شوف الآن بدأت أرجع إلى ربك، وهو قال اذكرني عند ربك، أي اذكرني عند ربك، يريد منها هنا استعطاف في الأول استعطاف، هنا قال ارجع إلى ربك، يعني خلاص وصلنا إلى النهاية، ارجع إلى ربك. نعم فاسأله، ما هي بالسهولة أني أطلع، أنا لا، أنا واثق في ربي سبحانه وتعالى، ولن أخرج من هنا إلا وأنا متأكد والجميع يتأكد من براءتي، وأنني ظلمت طوال هذه الفترة، وأني ما قلت اذكرني عند ربك إلا بسبب أني مظلوم فقط، وليس لي حاجة إليه، أني أنا يعني أني أحتجته من دون الله، لا، ولكن ليعلم هو أنه ظلمني، وليعلموا كلهم أنهم ظلموني في هذا السجن الذي سجنوني فيه. أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، أي ما بالهن قطعنا أيديهن، أو ما بالهن دعونا يوسف إلى الفاحشة، إن ربي بكيدهن عليم، وكيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة. قال أنا لن أطلع من السجن، أنتم الآن اللي في حي، والباب مفتوح على مصراعيه، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، ولن أخرج، ارجع إلى ربك، هذا الذي طلبت منه أن يخرجني في وقتها، كله لن أخرج إلا بعد أن أخذ حقي كامل، ويعرف الجميع أنه هو هذا السيد، هذا الملك، هذا أنه ظالم في سجني في هذه الفترة كلها، وأنهم أخطأوا في حقي، وأنا على ثقة من ربي سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وأنا دائما أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال سلام الله على أخي يوسف، لو هو أنا ما قلت هذا الكلام، أني خرجت على طول، كيف أزيد أقول لهم، وهذا بعيد يعني، هذا لكن هذا يأتي في فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، اسألهم ليش قطعوا أيديهن، ولماذا طلبوا مني أنا على الفاحشة معهم. نعم، قال ما خطبكم إذ راوتنا يوسف عن نفسه، إيه جمعهم ودعاهم، قال ما خطبكن إذ راوتنا يوسف عن نفسه. قال الملك للنسوة ما هو الباعث الكبير على مراودة يوسف عن نفسه، يعني هل أنتن يعني هل أنتن رأيتم في هذا أنه يميل إلى الفاحشة، هل فعلا هذا الرجل يعني فاسق سيء حتى أنكم بحثتوا طلبتوا منه أن يفعل الفاحشة معكم، هل هذا من طبعه، هل وجدتوا فيه إشارة أو شيء يوحي إلى أنه يريد أن يفعل، هل في أخلاقه ما يدل على أنه يريد هذا الفعل، هذا معنى الآية، البعض ما يفهم معناها. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، الآن أنت ليش راوت يوسف عن نفسه، هل خلقه سيء، هل وجدت فيه شيء يشجع على أن يعمل هذا العمل السيء؟ قلنا حاشا لله، والله ما في خلقه إلا كل خلق جميل وكل خلق مستقيم، ما عنده شيء. قلنا حاشا لله، تنزيها لله الذي عصم يوسف، ما علمنا عليه من سوء، ما في أخلاق سوء، ولكن احنا اللي سيئين، واحنا اللي بحثنا عن هذا من هذا الرجل الذي لا يوجد فيه هذا الشيء، فهذه هي التبرئة الكاملة، وليست المسألة مسألة يعني يوسف عليه السلام هنا. اسألهم هل في خلقي شيء، هل انا من اوحى لهم اني اريد ان افعل الفاحشة، هل رأوا من أخلاقي أو كذا أو كذا؟ قالوا حاشا لله، هذا اعتراف صريح، وإنه ظلم ظلم كامل. الآن شوف لأنه يريد أن يقرر أنه ظلم، أن المسألة أنه مظلوم، وهذا المظلوم مفتوح له باب السجن ولا زال في السجن، قال لنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فليس سبب المراودة سوء علمنا منه، كأن الغالب على المراود أن لا يراود إلا من قد سبق منه فعل الفاحشة معه أو مع غيره، فيتجرأ بذلك على مراودته، فلذلك فهمنا من سؤال الملك ما خطبكن هل قد علمتن منه سوءا. قالت امرأة العزيز، الآن حال الحضور عند الملك وسؤاله وغياب يوسف، الآن حصحص الحق، وضح الحق، لأني الآن أعترف بالحقيقة، أنا راودته عن نفسه، لا أنه راودني عن نفسه، وإنه لمن الصادقين في قوله، في قوله وهي راودتني، في لما قال وهي راودتني قالت الآن حصحص الحق، طبعا في غير حضوره حتى الحق يقال أن الرجل هذا أسمى وأنظف وأشرف وأعز وأكرم من أن يكون نزل إلى هذا المستوى، لأنها جرت العادة أنه لا يبحث عن شخص يعمل معه الفاحشة إلا أنه من أهل الفواحش، أو قد سبق أن عمل مع هذا المرأة أو كذا أو كذا، فلذلك هي متعودة على هذا الشيء. الحقيقة قالوا لا، حاشا لله أبدا. فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك الإقرار بالحقيقة ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وهو غائب عني وأنا غائب عنه، وأن الله لا يهدي، أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين لا يجعل الله كيد الخائنين طريقا إلى الخير ووسيلة له. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.